أنه يجوز للمسلم أن يتدين وأن يتقرب إلى الله بالتمسك بمذهب إمام أئمة المسلمين من سببين الأول أن هذا التدين، وأنا لا أقول التقليد فأرجو الانتباه، أنا لا أقول لا أرى التقليد، بل أرى التقليد أحيانا ضرورة لكبار العلماء، لكني أقول وأكرر ما أقول لا نرى التدين بالتقليد، أي أن ينشأ الإنسان ما يعرف من دينه إلا مذهبه، ومذهب شنو مذهب أبوه، لا فرق إن كان سنيا أو شيعيا أو زيديا أو قاديانيا أو الآخرين، هذا التدين بالتقليد لا نراه، لأن الله عز وجل ذم المشركين على تقليد لأبائهم، لكننا نوجب على كل مسلم ما أوجبه الله تبارك وتعالى إن كان عالما أن يأخذ من الكتاب والسنة، وإن كان غير عالم أن يستفيد من العلماء جميعا وليس من عالم واحد. أنا حتى لعله من المعروف لديكم إن هذا الجو مش نعم بيعيشه حتى الخاصة من المشايخ، يأتي العام يسأل أحد المشايخ عن مسألة يقول أنت شو مذهب؟ يقول حنفي، يفتي على مذهب الحنفي، شافعي يفتي على مذهب الشافعي، هذا إن كان دارس من دارس، ولا يفتي على مذهب الحنفي ما يقول أنت شو مذهب؟ لأنه ما بيعرف مذهب. بينما واجب العالم أن يفتي بما قال الله تعالى وسنة، وهو في بحث وبحوث طويلة سيد الأئمة من أخذوا؟ صحيح أخذوا من كتاب الله من حديث رسول الله، ولكن هل كل إمام وكل ما أخذه هذا الإمام من كتاب السنة صواب؟ إذن تعددت الصوابات وتناقضت الأحكام الشرعية، ولعله مثال معروف اليوم واحد هي لمس يد امرأة تعلمه ولا لا؟ مسألة قولان، بل ثلاثة أقوال، انتقد من انتقد، انتقد إن كان بشهوة، ومن انتقد إذا كان بغير شهوة، في قول ثالث إن كان ذاك في المغروب جدا، كان في نسب قولين بس، إن كان لمس بشهوة نقض، وإلا فلا. في القول الثاني ما ينقض مطلقا، أما مغروب جدا في ثلاثة أقوال. ينقض مطلقا سواء كان كثيرا او قليلا، وهذا مهام الحنفيه. مهام الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا، مهام الحنابله ان كان كثيرا نقض وان كان قليلا ينقض. هذه اقوال علمي بلا شك قالوها باجتهاد وهم اجرون على كلها، لكن هل هذه الأقوال الثلاثة المتناقضة ممكن أن تكون وحي من السماء؟ هذا مستحيل، لأن الله عز وجل مما وصف به كتابه تبارك وتعالى بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوجود الاختلاف الكثير في المسألة الواحدة دليل أن هذا الاختلاف ليس من الله عز وجل. إذا من أين هذا الاختلاف؟ اجتهاد من الأئمة، فمن أصاب منهم له أجران ومن أخطأ فله أجران. لذلك نحن ما نرى أن الإنسان يتدين بتقليد مذهب، لأنه بجوز يكون المذهب الثاني في مسألة ما أصح من المذهب الذي هو عاش عليه. فجماعة المجنين